بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عايز تكسب 1000 حسنة في وقت يسير جدا، اسمع لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يجلس مع بعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه، قال: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. الله أكبر. يعني لو حبيت يا جماعة إن أنا أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، تاخد في إيدي قد إيه؟ قول مثلا حوالي دقيقتين. يعني لو أنك قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة تستغرق حوالي دقيقتين، يكتب الله لك من الأجر 1000 حسنة، أو يكفر الله عنك 1000 سيئة. سبحان الله، فأنت تتعامل مع الكريم أكرم الأكرمين. وإلى اللقاء.